الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن أحداث الهجرة، لأن احنا آخر حاجة وقفنا عندها إن سيدنا مصعب راح المدينة وأهل المدينة يعني تقبلوا الإسلام ودخل فيهم كتير في الإسلام، وشفنا الأوس والخزرج وهم بيقبلوا على الإسلام بعد ما سيدنا سعد ابن معاذ وسيدنا وسيد بن حضير حكينا الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان اصلا موعدهم على ميعاد بعديها بسنه، انه احنا بعد ما اتقابلنا اول مره وتعهدنا على البذره دي السته اللي في الاول دول، النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده جوله كام واحد؟ 12 واحد، قلنا جم 12 واحد، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عايدهم برضو بعديها سنه. فالبيعه الثانيه اللي هتحصل دي هي هتبقى خلاص فكرة الهجرة أصلا، خلاص إن إحنا كده اتفقنا وقرار الهجرة هيطلع. فالنهاردة هنتكلم عن أحداث الهجرة، وبزعل جدا لما بتيجي خطبة الجمعة اللي هي بتاعت الهجرة دي. مين جاب الجمعة؟ تمام. يعني بحس إن الخطبة أنا ما طلعتش منها بحاجة، في حين إنه أحداث الهجرة هي مش مش مش مش لوحدها فيها دروس، لا يعني يعني فعلا ممكن يتعمل عليها كتب، ممكن يتعمل عليها دروس. ففرق شاسع ما بين للأسف التركيز البسيط بتاع إيه اللي حصل ونطلع بإيه وما بين فعلا حقيقة الموضوع. فتعالوا النهاردة نحاول يعني مش بس نتعرف على إيه اللي حصل، نحاول نطلع بحاجات مهمة من اللي حصلت. فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج هيبدأ يقابل أهل المدينة تاني أو الأنصار بقى، وهيبقى من أول النهاردة هيبقى اسمهم الأنصار، لان دول اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام والمسلمين في الوقت انه الاسلام والمسلمين كانوا محتاجين حد ينصرهم، عشان كده سموا بالانصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقابلهم مره اخيره ويبيعوه مره اخيره، فسميت ببيعه العقبه الثانيه او الكبرى. خلاص احنا قلنا الاولانيه بتسمى يا اما الاولى يا اما بيعه الصحابه كانوا بيسموها بيعه النساء، انما المره دي اسمها البيعه الكبرى. العقبه ده المكان اللي تقابلوا فيه، يعني حته في مكه يعني. فايه اللي حصل؟ فقابل النبي صلى الله عليه وسلم كام واحد بقى المره دي؟ قابل 75 فرد، 73 رجل وامراتين. وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بالسر، يعني اتفق معاهم هنتقابل بالليل. خلي بالكم الموضوع مش مش مش اللي هو خلاص انا بقى عندي، لا ده هو اصلا اهل المدينه فيهم كفار كتير جدا، لان كمان شويه بعد ما الاسلام يخش هيظهر المنافقين وهيفضل ناس على الشرك، ولازال في المدينة واليهود ولازال في المدينة. فمش معنى ان هو اصلا هيقابل ناس انه عادي، واهل مكة نفسهم ما يرضوش بده، فكان لسه الموضوع في الجانب السري ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابلهم بالليل. مين اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معاه البيعة دي؟ عمه اللي هو العباس، يعني في سيدنا ابن عباس ابوه بقى العباس. فسيدنا العباس عشان نبقى فاهمين طبيعة الموضوع، سيدنا العباس كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واحد هيسلم وهيكتم اسلامه وهيعيش في مكه على انه مش مسلم، وهيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم باخبار عمره ما كان هيعرفها غير كده، ده كان دوره. فحتى في البيعه دي الناس ما كانتش عارفه هو مسلم ولا مشرك، وحتى قرار اسلامه احنا مش عارفين هو في اللحظه دي كان مسلم ولا لا، بس ده كان وضع سيدنا العباس. ما هاجرش لما هاجروا وفضل قاعد في مكه. عارفين سيدنا العباس راح للنبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ هم قعدوا في المدينه كام سنه؟ 10 سنين لحد فتح مكه. عارفين سيدنا العباس راح لهم امتى؟ وهم جايين يفتحوا مكه. خلاص بقى ما هو دوره خلص، هو ايه؟ فسبحان الله العباس من الناس اللي حتى الناس مش فاهمه هو اسلم امتى، من كتر ما هو ما كانش ظاهر. في ناس هو اسلم لما خرج من مكه، انما لا هو من قبل كده، وهو هيعتبر ايه؟ الشخص المتخفي اللي قاعد في مكه عشان النبي صلى الله عليه وسلم. فحضر البيعه دي، وهو اللي اتكلم مع الانصار العباس، عشان كده بقول لكم الكلام يوضح كده قوي. هو اللي اتكلم مع الانصار وهو اللي قال لهم خلوا بالكم انتوا بتبيعوا على ايه، خلوا بالكم انتوا بتبيعوا على ايه، انتوا بتبيعوا على ايه؟ بتبيعوا على حرب الاحمر والاسود، كانوا بيقولوا كده، حرب العرب والعجم. انت هتخشوا في حيطه، انت دلوقتي جاي تعلن الحرب على الشرك وعلى الكفر وعلى القبائل وجاي ترفع راية جديدة، راية الإسلام، راية التوحيد، وبتقطع الوصال وقصة الولاء والبراء، إنه المسلم هو اللي بس هيبقى حبيبي وهيبقى ليه عندي مكانة ويبقى عندي أخوة، وغير المسلم ده خلاص بيتصنف على إنه غير المسلم أي كان قبيلته إيه وهتعامل معاه بشروط. انتوا جايين في حاجه كبيره، فخلوا بالكم. شوف مين اللي بيقول كده، العباس هو اللي بيقول لهم كده. فعايز اقرا معاكم نص البيعه. هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نبيعك عليه، هنتفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على، اسمع بقى، تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وانت قادر وانت مش قادر، والنفقه يعني لو احتجت فلوس هتدوني عشان الاسلام، في العسر واليسر وانت معاك فلوس وانت برضو لو محتاجها، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصره الدين ده ونشر الدين ده مسؤوليتك، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم. يعني انت هتشيل الدين ده وهتقوم تتكلم عنه وهتقوم تشتغل عشانه، مفيش حد هيوقفك، مفيش حاجه هتخوفك. وعلى ان تنصروني وتمنعوني كما تمنعون ابناءكم ونساءكم. هتحموني وهتدافعوا عن الدين ده وعننا كانك بتدافع عن اهلك بالظبط. فتمنعوني اذا قدمت عليكم، فتمنعوني اذا قدمت عليكم. بعد كده عشان قال ايه، ولكم الجنه. ده نص البيعه. فاي كتاب سيره ولكم الجنه نقطه. وانا بسمع الكلام ده، عارفين مفيش يا جماعه، مفيش تزيين، مفيش تحوير. هو اللي عايز يعبد ربنا لازم يعمل حسابه ان هو لما بيقول انا هسمع كلام ربنا، انا عايز اعبد ربنا، ده معناها انا ناوي اجاهد نفسي. يعني دي معناها ايه؟ معناها انا ناوي اجاهد نفسي، انا ناوي ابطل الحاجات الحرام، انا هوايا في حاجه معينه انا ناوي ان انا اخالف هوايا في الحاجه دي، انا هوايا مش مع حاجه معينه انا ناوي ان انا اجاهد نفسي في الحاجه دي. يعني لازم تبقى عارف كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش قال لهم بصوا هتصلي لو قادر، ولو عايز تصوم صوم، وقشطه مطلع صدقه لو معاك زياده، ولو مش معاك عادي، وكده كده عيش الدنيا. يعني المسلم لازم ينجح في الدنيا، شوف انت هتعيش ازاي، وكل واشرب واضحك والاسلام لطيف. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش كده ليه؟ لانه ده كده كده معروف، ده كده انت مش محتاج تسمعه عن الاسلام. اللي انت محتاج تسمعه هو اللي انت بتخبيه كده، يعني عايز الاسلام من غيره. وده اللي ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يبايع حد الا بيه. يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يبايع حد الا عليه، يعني لازم تبقى على دي. زي بنو شيبان كانت رفض البيعه كان عشان ايه؟ كان عشان هم مش عايزين يواجهوا حد، يجاهدوا حد. ففكره ان انا عشان كده ايه، يعني فكره انك تجر رجل حد بكلام غلط، ده لازم يبقى حد بعيد قوي قوي قوي. يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيألف قلوب الناس ساعات. يعني ايه بيألف قلوب الناس؟ يعني يجي واحد كافر بعيد قوي فيلاقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غنم، فيقول له خد الغنم ده، فيقول ايه ده، انا هبقى مسلم عشان حاجه، عشان الفلوس وكده. فاهمين؟ في ناس النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل معاهم كده خلاص. بس انا مش هتعامل معاك كده، ولا انت هتعامل مع نفسك كده. يعني انت مش بعيد قوي للدرجات دي. يعني فكره تعالى وهتبقى مبسوط وهيبقى معاك فلوس وهتبقى غني، دي ما ينفعش تتقالك، عشان انت عارف كويس قوي الاسلام عامل ازاي، وعارف مين ربنا. فمش محتاجين اللي هو الزينه دي والشوجر كود ده. بالعكس، انت محتاج تواجه نفسك انه انا هعبد ربنا، وعباده ربنا دي معناها حاجه، معناها مجتمع مثلا ممكن يحسسك بالغربه، معناها ممكن اهلي في اوقات يقولوا، معناها ان انا صحابي ممكن يتريقوا علي، معناها حاجات. انت عايز ده ولا مش عايز ده بقى؟ لا طبعا انا مش عايز ده. ايوه بس طب هتعبد ربنا ازاي؟ يعني محتاج العقل هو اللي يفكر شويه، مش مشاعري، مش نفسي اللي هي عايزه تلعب وخلاص. محتاج اخد قرار، وانا راجل وانا فاهم التوابع. العباس من الاول بيقول لهم خلي بالكم من الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم البيعه هي كده، تمنعوني كما تمنعوني سأجل. بس في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولكم الجنه، عشان تبقى فاهم هو انا ايه اللي يدخلني في الحوار ده، ايه اللي يخليني اتعب، وايه اللي يخليني اعاني، وايه اللي يخليني اضحي، وايه اللي يخليني اترك ايه. ان في حاجه اسمها جنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهمش عن حاجه غير الجنه. هل الصحابه دول هم نفسهم دول كمان كام سنه مش هيحكموا العرب كلهم؟ هيحكموا العرب كلهم، هيفتحوا مكه وكل القبائل هتسلم. هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوفى بكام سنه مش هيغلبوا الفرس والروم في عهد سيدنا عمر؟ هيحصل، هيغلبوا الفرس والروم. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ده ليه؟ ما كانش يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يبشرهم بده، كان دايما يبشرهم بده. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده؟ عشان انت اصلا هدفك من عبوديه ربنا هو الجنه وبس. الحاجات التانيه دي لو جت خير وبركه، لو ما جتش انا مش كنتش، انا مش بدور عليها اصلا. فانا اقولها لك ليه؟ انت النهارده هدفك الاساسي من العبوديه هو الجنه، ده المفروض يبقى هدفك الاساسي. لو انت ده مش هدفك الاساسي انت غلط في اهدافك. ومش بقول لك انك ما الاهداف التانيه، طب انا عايز ابقى مبسوط في حياتي، ايوه ما انا عارف، بس انا رايح لربنا عشان الجنه بس. طب والانبساط ما اروحلوش؟ عشان لا اروح له برضه، بس لو ما جاش. هي دي الفرق اللي صغير. يعني سيدنا نوح بيدعو قومه قال ايه؟ فقلت استغفروا ربكم هيغفر له، انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. لكن هو على الدنيا يقول لهم ربنا هيديكم دنيا. طب ليه؟ لان ده حقيقي، اللي هيروح لربنا هياخد دنيا واخره. بس انت ما تتعلقش بالدنيا وانت رايح لربنا. افرض ما جاتش، افرض ربنا يرى ان هي ما تصلحكش، يبقى انا المهم ان انا اخد الجنه. فمن الاول انا اهم حاجه الجنه يا رب، والحاجات التانيه رب عايز انجح وعايز اتجوز وعايز اخلف وعايز ابقى مبسوط وعايز ابقى مستور في الدنيا. طيب ما انا هتعب ده طبعا، والعباده هي اللي هتجيب ده برضو، بس انا اصلا عايز ده ولا عايز الجنه؟ طب عايز انهي اكتر؟ خلينا نفترض ان عايز كله، طب عايز انهي اكتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع في الصحابه فكره انت عينك على الجنه وبس، الباقي جه حلو، ما جاش مش موضوعنا خالص. فمحتاج ان انت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح. طب انا هصلي ليه؟ عشان الجنه. طب انا ارتحت في الصلاه في الدنيا ماشي كويس، بس برضو المهم الجنه. ما هو يعني افرض العباده جابت الدنيا وما جابتش اخره، هو مبسوط كده؟ لا. طب افرض كمان 30 سنه انت خلصت من الدنيا دي بس طلعت بجنه، يبقى ده كل حاجه. فمحتاج تظبط البوصله، انت بتعبد ليه؟ فالبيعه سبحان الله نصها والله فيه وضوح، اللي هيعبد يا جماعه مش هياخد الجنه في الدنيا، لا بالعكس، العباده فيها مشق فيها تكليف، بس في نفس الوقت هياخد الجنه. بحس دي خلاصه اصلا الهدف من الحياه، عشان ما نقعدش نروح ونيجي مع اصلا انا كنت عايز الدنيا اصلا، فانا طب لو رحت ربنا هاخدها ولا لا؟ طب انا كنت عايز ابقى مبسوط وعيط وانا اقرا القران. طب انا اصل في ناس عايز يقرا القران فعايز يعيط، يعني رايك مش هتعيط، هتاخد الثواب وتخش الجنه. عايز اصوم بس مش عايز احس بالصيام، مش هينفع. طب عايز اغض بصري وعايز اصلا ما بقاش عايز ابص، مش هينفع برضه، هي لازم تبقى عايز تبص وتغض بصرك. طب ده كده في حوارات. ايوه هي في حوارات بس في جنه. فمحتاج بس ايه تتقل كده وانت بتفكر على نفسك، ايه هي العبوديه وعامله ازاي وليه بعبد؟ ده دي خلاصه البيعه. فبعد كده شوف برضه قبل ما يقوموا يبيعوه وقفهم، اللي هو سيدنا اسعد بن زراره اللي كان في الاول في السته اللي استقبل سيدنا مصعب معاه على طول، سيدنا اسعد ده من اول الانصار يعني، وقال لهم استنوا نفكر كويس، فإنا لم نضرب اليه اكباد الابل، احنا ما مشيناش كل ده الا ونحن نعلم انه رسول الله، احنا عارفين انه نبي. بس بدا يقول لهم ايه؟ لازم تفكروا شويه، انتوا بيتقال لكم ايه؟ تخيل لما الشيطان يقعد يقول لك يقعد يخوفك، هو سيدنا اسعد مش يخوفهم، ده اول واحد هيبايع، بس هو بيقول لهم افهموا الكلام صح. في ناس كده بتبقى ايه، انا هخش اجرب الطريق يعني، او داخل ايه، انا هشوف هخش رمضان، طب انا خرجت من رمضان، طب انا مش حاسس. في ناس بتلعب في الطريق يعني، في ناس طب انا هصلي، طب انا لو نجحت ماشي. في ناس يعني ايه بتتشرط في الطريق، بتجرب في الطريق، بتلعب، ده مش هينفع. لازم تبقى فاهم اصل العبوديه دي، ده عن عقيده. فسيدنا اسعد بيقول لهم اللي انتوا داخلين فيه ده دلوقتي مناوال العرب كفه، معاداه للعرب كفه، وقال لهم ايه؟ وقتل خياركم. يعني ايه؟ ما احنا هنجاهد وهنتقتل عشان اللي احنا بنقوله ده. شايفين سيدنا اسعد شايف الفكره ازاي؟ فخذوا واجركم على الله، واما انتم تخافون من انفسكم خيفه فذروهم. يعني لو عايزين الاجر يلا، انما لو حد فيكم مقلق سيبوه، ما حدش يبايع. تخيل لما يبقى مديهم المساحه دي. يعني انا عشان كده بقول لك بحبش ازين الكلام، لو مش قد العبوديه ما تعبدش. تخيل هو بيقول لهم كده، وهو بيقول لهم كده، هو بيقول لهم ما ينفعش نبقى كده، بس لازم يبقى فاهمين ان صلاه الفجر هتفضل تقيله كل يوم، هتاخد قرار الصلاه ولا لا؟ هي كده كل مره هتتعصب، هيبقى لازم تمسك نفسك ولازم تجزم غيظك، هتظبط اخلاقك ولا لا. اليوتوبيا مش موجوده، اللي هي انا الحمد لله وامتى الصلاه تبقى وامتى اخشع وامتى اعيط وامتى بقى البنات ما تفرقش معايا. انت اصلا لسه ما دخلتش في المعمعه بتاعت الدنيا، لا بتشتغل ولا متجوز ولا بتصرف ولا عندك مسؤوليات اصلا. انت كل حواراتك 90% من حواراتك ايه؟ البنات بس، خلاص بس. ولما تتجوز الحوار ده غالبا هيقل قوي قوي يعني. انت 90% والله انت لو شلت مشكله من حياتك، انت عندك مشاكل، انت ايه المعاصي اللي في حياتك؟ مش هتلاقي حاجه يعني. اللي عنده مشاكل تبقى البنات والمزيكا مثلا وبيشرب سجاير مثلا، هو ده، هو دي الحوارات صح؟ طب لا، يلا الموضوع لسه فيه كتير قوي. انت بقى عايز تعبد ولا مش عايز تعبد؟ سيدنا اسعد بيقول لهم كده، انتوا ناويين على العباده بجد؟ انتوا رجاله بجد؟ فالصحابه فالانصار يقول لي يا سعد امط عنا، لانه سيدنا سعد حط ايده كده، امط عنا يدك اوعى، فوالله لا نظر هذه البيعه ولا نستقيلها. يعني ايه؟ انا عمري ما اسيب حاجه زي دي. لان هو بقى في الاخر الدافع كبير، الدافع ان انا هبقى بعبد، هبقى بعمل الحاجه الصح اللي انا اتخلقت عشانها. انا كده ضمنت الجنه، انا كده ضمنت ان انا اخش جنه. الصحابي بيفكر كده، مش مشكله بقى اللي يحصل في الدنيا، مش مشكله اللي ممكن نعانيه، انا فاهم توابعه. وفي فرق بين انه يبقى في مشقه في العباده وانت المشقه دي تبقى قابلها ولا لا. زي بالظبط اللي عايز يطلع الاول على الدفعه، هو ده مش عارف هيتعب قد ايه. اللي عايز يبقى الاول في حاجه، اللي عايز يبقى قوي في حاجه، اللي عايز يبقى متميز في حاجه، هو ده مش عارف انه الطريق فيه مشاكل؟ انما هو مقدر جدا الجايزه اللي هتجيله. فالصحابه كانوا كده. ففي واحد فيهم وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده سؤال مهم قوي، قال له فهل عسيت ان فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ طب افرض انت والاسلام هترجع بقى مكه وتسيبنا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال بل الدم الدم، دمي من دم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. احنا خلاص احنا حاجه واحده. شوف المسلم بيتحول على طول يبقى حاجه واحده مع اي مسلم حواليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه، خلاص خلصوا البيعه وكله رجع وحصل بلبله في مكه، والشيطان بدا يقول لهم وبدا يوسوس لهم، والناس سمعت اخبار ان حصل حاجات، بس ما قدروش ان هم ايه، ان هم يعملوا مشاكل. يعني بداوا يمسكوا فيهم، انتوا مين وانتوا كنتوا مع مين واحنا مالناش دعوه، والموضوع خلص وموسم الحج اتفض. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المهاجرين اللي هم اهل مكه المسلمين وقال لهم اني اريد دار هجرتكم. خلاص انا ربنا اوحالي ان احنا نهاجر. خلاص رايت سبحه ذات نخل بين لبتين، يعني المكان اللي فيه نخل اللي بين حرتين او لبتين يعني جبلين. ودي فكره ليه ربنا قدر المدينه بالذات. المدينه يا جماعه كانت حصن، عامله زي الحصن كده اوتوماتيكلي كده، رباني عامل حصن فيها جبال بتحوطها من كل ناحيه، ما ينفعش حد يخش لها الا من ناحيه واحده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الخندق قاموا حافرين خندق، فخلاص ما حدش عارف يخش المدينه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم خلاص ربنا اوحالي بالهجره. النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالهجره، اي مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام كده امرهم، اي واحد مسلم يسيب المكان ده ويروح للمكان ده، وهيسيب اي حاجه معاه، هيسيب اهله، هيسيب ولاده لو كفار مثلا ومش عايزين يسلم، هيسيب مراته، هيسيب بيته، هيسيب فلوسه، هيسيب تجارته، وهيروح البلد دي. انت متخيل القرار ده عامل ازاي؟ القرار ده بالنسبه لي يعني مش عايز اقول مستحيل، ان شاء الله ربنا، بس انتحار يعني. يعني هقوم دلوقتي احضر شنطه واقوم اطلع على ما اعرفش يعني، مش مثلا هنروح السويد عشان بس نبقى فاهمين، هو رايحين حته الله يعني عادي، راح يعني هي ممكن تبقى السويد ممكن تبقى الصومال، انا مش فاهم بالظبط. بس الفكره ان انت، طب بالنسبه لاهلي يعني، في واحد دلوقتي مسلم بس اهله كفار، فانت متخيل انه الناس بتهاجر؟ يعني الفكره دي عجيبه والله، ان هو بيسيب ايه يعني. يعني احنا بس طالبين من واحد يسيب صاحبته، فاهم؟ احنا طالبين من واحد يسيب نتفليكس، احنا عايزين واحد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال والمهاجر ما هجر ايه ما نهى الله. المهاجر ده مين المهاجر؟ المهاجر بشكل عام من هجر ايه ما نهى الله عنه. عارفين الحديث ده اوله ايه؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ف دول هجروا بجد، ده ساب بلده وبيته وشقته وعمارته والشارع بتاعه والنادي بتاعه واصحابه، ساب حياته ومش رايح مش اللي هو فاهمين قصدي، مش مهاجر كندا وفي هناك بقى تأمين وطبي ومدارس، هو مش رايح عشان حياة احسن، ده هو بيخسر كل حياته، بيسيب كل حياته. في صحابة لما رجعوا فتح مكة ما لقاش بيته، لا الكفار خدوا بيوتهم وحولوها وعملوها، مش لاقي بيته اصلا، هو سايب كل حاجته. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال نهاجر. شوف الفرق بين الصحابة وما بين بقى اللي مطلوب مننا، ان انت محتاج تسيب حاجه عشان ربنا. قلت لك في اول البيعه هو ده الاساس، مش هينفع تقول انا عبد وهعبد وخلاص، لازم في حاجه بتوضح ده، ديفينيشن العبوديه عندك لازم يبقى واقع، في حاجات اتثابت، في حاجات اتغيرت، في حاجات اتبطلت. فالصحابه كلهم بداوا يهاجروا خلاص، والصحابه برضو لما كانوا بيهاجروا ما كانوش بيهاجروا في العلن كده، لان برضو للاسف المشركين في غل بقى، في غل، هو مش عايزينهم يسيبوا، طب ما تسيبنا نهاجر احنا بس هنطلع بره البلد لا ما ينفعش. ففي قصص الصحابه رهيبه، زي قصه سيدنا صهيب. سيدنا صهيب ده اصلا ما كانش من اهل مكه، اسمه صهيب الرومي، فهو ما كانش من مكه، فهو جه مكه وكان شاطر قوي في التجاره، فبقى تاجر كبير جدا وغني جدا. فهو مهاجر سيدنا صهيب، فخرج بقى بفلوسه بقى وممتلكاته، فالموضوع يعني ايه، كان معاه فلوس كتيره يعني، فاهل مكه وقفوه، فسيدنا صهيب طلع عليه السهم بتاعه وهو بيقول لهم انتوا عارفيني وانا يعني ايه هتموتوني، بس هاخد لي اتنين تلاته معاك، يعني دخلوا في جدال كده، وهم مش بيقولوا له تعالوا كده، هم داخلين خلاص ياخدوا واحد ويكتفوه ويعذبوه، قصه يعني. فسيدنا صهيب قالوا جئتنا صعلوكا، انت جيت مكه ولا حاجه ولا معاك فلوس، واحنا اللي فتحنا لك سكك، واحنا اللي، فسيدنا صهيب قال لهم خلاص ادع لكم مالي، طب خدوا كل الفلوس دي بس انا امشي. فاهل مكه فرحانين، فخلاص هات الفلوس دي. فسيدنا صهيب هاجر لوحده رغم انه كان ممكن ياخد فلوسه، بس مرضوش، وهو ما كانش عنده مشكله. موضوع كبير يا جماعه انه حد ياخد كل ممتلكاتك دي، يعني موضوع كبير قوي، يعني ان انت يعني مش بنتكلم في مثلا 1000 جنيه انت محوشها وكده، كل ممتلكاتك، كل ما تملك. ودي انا بقى يعني دلوقتي صعبه، انا بقول لكم دلوقتي صعبه، انا معايا مثلا فاهم شويه فلوس كده، صعبه جدا. فسيدنا صهيب هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، رابح البيع، اللي انت عملته ده صح. ففي صحابه هاجروا وتعبوا في الهجره، ف يعني قصه هجره ام سلمة قصه فظيعه، والحديث بتاعها طويل قوي، فانا مش عارف لو قريناه، ماشي تعالوا نقراه. اللي بتحكي القصه دي هي سيده ام سلمة. حد عارف مين سيده ام سلمة؟ دي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فدي ست عظيمه جدا جدا جدا، يعني دي من امهات المؤمنين رضي الله عنها. فام سلمة بتحكي ان هي من اوائل الناس اللي هاجروا، هي كانت من اوائل الناس اللي خارجه، هي وجوزها وابنها. فقالت ايه بقى، لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، يعني ركبت انا وهو وابننا ورايحين، ثم خرج بي، فلما رأته رجال بني المغيرة. مين رجال بني المغيرة؟ اهله، خلاص. فقالوا ايه بقى، هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني انت عايز تهاجر هاجر، بس أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها إلى البلاد. أهلها بيقولوا له إيه، أنت نفسك خلاص أنت حر، بس أنت مالك ومال بنتنا، مالكش دعوة ببنتنا، بنتنا ما تهاجرش معاك. وعملوا إيه، ومطلعين ومواخدين منه مراته أم سلمة. فعملوا إيه، فغضب مين اللي غضب، أهله من أهلها، ماشي، في عيلتين كده، عيلتها خرجت تقول له انت واخد بنتنا ورايح على فين، تعالى. عيلته غضبت، فمطلعين وقالوا لها انت واخده ابننا فين، تعالى، ماشي. يعني شفت العيله وحصل فيها ايه كده، سيدنا ابو سلمة واقف وعيلته قامت واخده ابنه، ماشي، وعيلتها قامت واخداها، وهي بتقول سبحان الله، فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده، يعني بيشدوه لحد ما كتفه اتخلع. انت فاهم الموقف، مش اللي هو بيتكلمه وبيتناقشه، لا ده في خناق وفي زعيق وفي شد وفي جذب. ف فحتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد ليه عيلته، وحبسني بنو المغير، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. الجملة دي عجيبة. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. اوعى تفكر ان ده حاجة سهلة، ده راجل عظيم انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تسيبوا كل حاجة وتهاجروا. فهو يعني انا مش فاهم يعني الحاجات دي يا جماعه اكبر مننا بكتير قوي. ان هو شاف مراته، شاف ابنه، فقام ماشي. طب احساسه ايه وهو ماشي في الطريق؟ يعني متخيل ان هو تعبان جدا نفسيا، مرهق جدا، بس في الاول في الاخر لازم ارضي ربنا. في حاجات كده بتبقى الواحد بيعملها وهو والله هي تقيله جدا، تقيله على نفسه جدا، بس بيبقى عقله بيقول له ما هو احنا لازم نعمل كده، انت عارف كويس قوي انه ده غلط، هي كده وتقيله ولسه تقيله، ونفسك تبقى نفسها قوي في الحاجه وانت من جوه مش قادر. بس شو معنى كده انك تهنج؟ سيدنا ابو سلمة قالت ايه؟ فانطلق الى المدينه ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. حاجه عجيبه جدا. فكنت اخرج كل غداء فاجلس بالابطح، كل غداء يعني الصبح تقوم قاعده. قالت ايه؟ فما ازال ابكي حتى امسي، يعني أنا أصحى الصبح أطلع أقعد أعيط لحد بالليل سنة أو قريبا منها. أنت متخيل الابتلاء؟ الابتلاء فظيع. سنة حتى مر بي رجل من بني عمي، خلاص، فرأى ما بي فرحمني. يعني إيه؟ فشافها كده في يوم من الأيام، فقام رايح لعيلتها وقال لها إيه؟ ما تسيبوها يا جماعة وخلاص. فعملوا لها خلاص روحي. إيه ده؟ في إيه؟ في حاجات كده ودي موجودة كتير، بس انت لو بتركزش. زي مثلا سيدنا يوسف، امرأة العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن، فارموه في السجن، فرمي في السجن. فبعد بضع سنين ايه اللي حصل؟ سيدنا يونس قال ايه؟ اسأل النسوة، ما بال النسوة التي قطعنا يديهن؟ قال للملك كده، صح؟ فالملك قال لهم ايه؟ ما خطبكن؟ ففجأة مرة العزيز تقول له ايه؟ انا روضته عن نفسي، وانه لم يعني هو ما عملش اي حاجة. الله، انت بتقرا الايات دي والله العظيم تحس هو انت هو هي ليه قالت؟ هو مفيش لا هددها ولا اتعرفت ولا هي فجأة. هي فجأة، ربنا فجأة. فجأة كده هي قاعدة خلاص روحي. الله، طب ما انتوا حبستوني ليه؟ هم نفس الناس. ربنا بيبتلي لحكمة، بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. وبعد كده ربنا يقول ايه؟ وما امرنا الا واحده كلمح البصر، كلمح بالبصر. ف انت لازم تفهم انه الموضوع يعني هو فعلا مش عقلاني. يعني مفيش مثلا ايه؟ يبقى انا لو عملت كذا هيحصل كذا. دي اصلا ما بتمشيش، مفيش معادله للفرج، مفيش معادله. ايه اللي بيحصل؟ حاجه كده. واحد كلمني ومش عارف ايه وشغله، هي بتبقى كده. طب اللي قبلها ده ايه بقى؟ اسمه ايه؟ ده اسمه ابتلاء، عشان ربنا يشوف انت مؤمن بيه قد ايه وازاي. بس ده كله عشان ربنا يرى من قلب سيده ام سلمة في السنه دي، هي بتحبه ولا لا، هي بتشك فيه ولا لا، هي هتصبر ولا لا، هي هتدعي ولا لا، هي هتثق فيه ولا لا. ده اللي بتتحاسب عليه اصلا. يعني انت بتبتلى عشان تتحاسب على العبوديات دي. في عبوديات ما بتطلعش الا في الابتلاء، فلازم ابتلاء يجي عشان العبوديات دي يا تطلع يا تتحاسب عشان هي ما طلعتش. ربنا هيبتليك فتصبر. فكده ايه؟ دي زي بالظبط الاذان اذن فصليت، دي اسمها عبوديه. وبعد شويه الفرج يجي عشان ايه؟ خلاص عادي، الامتحان ده خلص، نكمل بقى الحياه ونخش في امتحانات تانية. سيده ام سلمة كمان شويه جوزها هيموت، اللي هو سيدنا ابو سلمة، امتحان تاني من نوع تاني بشكل تاني، عشان ربنا يرى برضو منها عبوديات معينه. طلعت ماشي، ما طلعتش خلاص. افهم ليه ربنا بيبتلي، مش اللي هو في حاجات بتحصل وخلاص، لا، بتحصل لغايه، لعبوديات معينه. في عبوديات بتحصل عشان ربنا يشوفك انت خايف منه ولا منهم اكتر. بس في عبوديات بتحصل عشان ربنا يقول انت متوكل عليا وبتثق فيا ولا لا. وتبقى الظروف ايه يعني؟ ما هو فكره الابتلاء عشان الحاجه دي تطلع لازم يبقى الابتلاء في حكمه. فتحس فعلا بيبقى الابتلاء تحس انه ايه، الدنيا الشاشه سودت كده، انا مش فاهم حاجه، او انا مش شايف حاجه، او مستحيل حاجات كده. وبعد شويه ايه اللي يحصل؟ قالوا ايه؟ الحقي بزوجي. خلاص، الله، قالت ايه؟ الحقي بزوجك ان شئت. قالت ورد بنو العباس عند ذلك ابني. الله، يعني هو مش بس لا ده راحت التانيين، طب انا مهاجر ممكن اخده، طب خلاص خديه. ايه يا جماعه؟ عشان ربنا قدره نافذ، وهو بيقدر التلاقات بشكل معين في بدايتها وفي اخرها. انت بقى عليك انك تفهم وتشوف الابتلاء، تنشغل بالابتلاء، تنشغل بربنا اللي بيبتليك، وهو يريد مني ايه دلوقتي؟ اصبر. طب الدنيا بتسود، طب الدنيا علامات استفهام، طب دور على العبوديه، دور على العبوديه اللي لازم تعبدها. فده يعني شويه مواقف من الهجره. في موقف تاني فظيع بصراحه مش عايز انساه، موقف هجره سيدنا عمر. يعني للاسف برضو اللي منتشر انه سيدنا عمر قام وقال انا مهاجر، والقصه اللي هي ايه ان هو الوحيد اللي هاجر يعني في العلن، وقال لاهل مكه انا مهاجر، واللي يعني اللي عايز مني حاجه يجي لي، وفي الاخر في مسلمين كتير مستضعفين خرجوا معاه بسبب ان هم يعني ايه يستنصروا بيه يعني. بس في قصه مش منتشره خالص ومن القصص القويه جدا. سيدنا عمر كان في الاصل مهاجر هو واثنين، يعني في اثنين وهو الثالث بتاعهم، وهم دول اللي كانوا فعلا طالعين. واحد اسمه الهشام ابن عاص، اللي هو اسمه العاص بن وائل. العاص بن وائل ده من كبار كبار كفار قريش، وحكينا عنه يعني بس عشان ما نشتتش دلوقتي. كان ابنه اللي هو الهشام بن العاص، وكان واحد تاني اسمه عياش بن ربيعه، ماشي. فخرج سيدنا عمر معاهم. فايه اللي حصل؟ فهو سيدنا عمر بيقول ايه، خلاص احاول افتكره بقى. فسيدنا ابو عمر بيقول ان واحنا خارجين ايه اللي حصل للهشام ده؟ افتتن، يعني ضعف. طب واهلي، طب وتجارتي، طب فضعف. فالنبي فسيدنا عمر بيقول فخرج هو ومين دلوقتي؟ هو وعياش. فلاحق به ابو جهل. فابو جهل وعياش ده كانوا اخوات في الرضاعه. فابو جهل رايح لعياش يقول له ايه الحق مامتك حبست نفسها ومش تاكل ومش هتشرب ومش هتستحمى ومش هتنام وبتصوت وبتعيط، وتعالى الحقها، وتعالى طب قول لها كلمتين وبعد كده شوف هتعمل ايه، ومصيبه. وسيدنا عمر يقول له ايه؟ مالناش دعوه. وهنا العياش برضو ايه؟ سيدنا عياش ضعف، فرجع مع ابو جهل وفتتن. المشكله ان الموقف ده يعني اغلبنا بيمر بيه. اغلبنا مش عايز يهاجر نتيجه ضعف، الضعف اللي جوه نفسه. والضعف ده ساعات يبقى غلط، يعني واحد بيحب مامته لدرجه ان هو ايه، ان هو ما يروحش لربنا، ده غلط. عشان بس تفهم انه في حاجات غلط. بيحب اصحابه جدا لدرجه انه مش هيلتزم عشانهم، ده غلط. في واحد ممكن يبقى عارفين اللي هي لما واحد يسيب صاحبته، فاصل انا كده سوحتها وانا كده هي كده في رقبتي، ده ضعف غلط. انت ما ينفعش توصل للضعف ده. في واحده ممكن تبقى اصل انا ما اقدرش ازعل ماما فمش عايز تلبس الحجاب، ده غلط. في ليفل من الضعف غلط، ده اللي بيقولوا عليه في سوره المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. شقوتنا يعني نفوسنا، يعني اهوائنا غلبتنا، انا ضعفت. في ضعف غلط هيخش النار عشان الضعف ده. فاوعى تفتكر اصل انا ما بعرفش اواجه الناس، ده ممكن يدخلك في مشكله كبيره. في مرحله من ان انا عندي حياء وعندي ادب وماشي تمام، بس عندي ضعف مش قادر اظهر الحق، ده غلط. ده مشكله كبيره. وكل بقى ايه، كل واحد في عنده ضعف في حتت معينه، بس بتبقى فعلا شوف ده ضعف ان هو ايه، يعني علاقته بامه قويه جدا لدرجه ان هو مش قادر يسيبها كده عشان ربنا، ما ينفعش. وسيدنا العياش افتتن. وسيدنا عمر بيقول احنا كنا بنقعد في مكه في المدينه نتكلم عن اللي زيه، ان دول هيحصل فيهم ايه، دول راحوا فين دول، خلاص. لحد ما نزلت ايه، لقيت سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سيدنا عمر بيقول أنا أول ما قريت الآية دي، أول ما نزلت الآية دي قمت كتبتها وبعتها على طول لمين؟ لعياش وهشام بن العاص. فهو اللي بيحكي دلوقتي سيدنا الهشام، هشام نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم غريب قوي، غريبه جدا، ان انا اكتشفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ادعيه يقول ايه، اللهم انجي عياش بن ربيعه، اللهم انجي هشام، كان يدعي لهم. اللي هو انت في ناس معينه النبي صلى الله عليه وسلم فاكرهم وعارف انهم يعني كويسين بس ضعفوا فيدعي لهم. كان فسيدنا هشام بن العاص يقول انا مسكت الورقه فمش فاهم، يعني هو ليه بعت لي الكلام ده، هو فاهم ان ده قران بس هو مش فاهم، يعني هو مش رابط الموقف بان هو ضعف وان هو فتوتن وان هو ربنا بيقول له لو هاجرت خلاص كل حاجه تتصلح. هو فهو بيقول قمت قاعد اقول يا رب فهمني الايه، ويقول قعدت ابص فيها قعدت ابص فيها لحد ما قام هاجر. عجيب برضو ان هو ربنا زي المره اللي فاتت برضو لما قلنا على القصيرم، فاكرين اللي هو اسلم من غير ما يصلي، دخل الجنه من غير ما يصلي لانه مات اول ما اسلم في الحرب. عجيب انه ربنا واحد يعني يدي ظهره للطريق وربنا يسيبه ويدعوه ويمهله ويوصل له رساله. ربنا اعز من ده واكرم من ده ومش محتاج ده، بس ربنا ليه فعلا شؤون معانا بتخلي الواحد والله في نص هدومه، يعني مش ممكن يا رب كل اللي انت بتعمله معايا ده، يعني في صفه الحلم دي عجيبه، مش ممكن يا رب يعني الحلم يبقى كل ده، يعني اعصي وانت حالي ما اعصي وانت حالي. الواحد بيبقى حاسس ان هو طب انا هعمل ايه في قصاد ده، ولا حاجه هعصي برضه وهو حليم برضه، مش ممكن. الواحد بيبقى حاسس ان هو في قمه التقصير مع ربنا، عشان كده مش هنخش الجنه الا عشان هو هيرحمنا، انما غير كده لو الموضوع مشي صح او مشي يعني بشروطنا احنا وبدماغنا احنا وبطريقتنا احنا، انت كنت اتخسف بيك من 50 سنه عادي، ده الطبيعي بقى، مع ان احنا بنتمادى. فشوف واحد فتوتن وربنا يبعت له وبعد كده ياتي بيه. فخلي بالك لا تكون انت من اللي بيفتتن بضعف في علاقاتك مع الناس. فيعني مواقف الهجره كتيره بصراحه، بس عايزين ما نخش في هجره النبي صلى الله عليه وسلم عشان النهارده غالبا هنطول شويه، بس انا عايز اخلص الهجره كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من من من من من, من اواخر اللي هجروا، وقعد في مكه فتره لحد ما قدر ربنا ان هو يهاجر. وسيدنا ابو بكر كان ناوي يهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنى يعني عشان ايه تهاجر معايا يعني. وسيدنا جبريل فعلا جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له دلوقتي تهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا ابو بكر. والسيده عائشه اللي بتحكي بتقول هو جالنا في وقت مش طبيعي بيجي لنا فيه، وهو راح له اول ما راح له قال له ايه اخرج من عندك فضي البيت، عشان يعني خلاص هكلمه في حاجه سريه جدا مهمه جدا، وما كانش فيه غير السيده اسماء والسيده عائشه. فقال له بس ما فيش غير اسماء وعائشه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اذن لي بالهجره، فقال له ابو بكر ايه الصحبه، انا هاجي معاك. قال له خلاص الصحبه. وسيدنا ابو بكر قال له انا ايه انا هجهز الامتعه والبعير و و والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلمه غريبه قوي، يقول له بالثمن. يعني ايه بالثمن؟ يعني انا هدفع معايا انا، سبحان الله فعلا. فيقول له بالثمن، وبعد كده يتفقوا على خطه الهجره. خطه الهجره بقى فظيعه يعني سبحان الله فعلا. واللي حصل اصلا ان هو سيدنا جبريل جاله لانه المشركين خلاص هم عملوا الاجتماع بتاع دار الندوه دي اللي بيجتمعوا فيها، وقرروا ان احنا في اليوم الفلاني هنروح نقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنروح نقتله يعني قولا واحدا، الموضوع خلصان، هو اليوم ده هنقضي فيه بقى على موضوع الاسلام ده. زمان يصعد على طول اشاعات على طول تهديدات، دلوقتي هم قرروا الموضوع ده وحسموه، وفكره انه هناخد من كل قبيله واحد، فما يبقى خلاص بقى بنو هاشم ما يعرفوش مين هياخدوا طرهم من مين، الموضوع تفرق وخلاص. خطة ذكية جدا، سبحان الله ازاي برضو ربنا يشغلهم عن فكرة فعلا قوية جدا، وده مشكلتهم الأساسية في قتله. بس هم خلاص فنام في النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل جاله وقال له ما تنامش اليوم ده، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مين ينام؟ سيدنا علي هتنام مكاني، والعجيبة هتنام مكاني، ودي الأمانات اللي هترجعها فلان وفلان. يعني الموضوع ده غريب جدا، بس خلاص احنا طالما فهمنا ان هم بيستكبروا وفاهمين، فكده الموضوع بالعكس، ده هو ده مفيش أمن من ده، أسيب حاجتي عنده أسيب فلوسي عنده. إنما قبل كده تستغرب إزاي بيحاربوا، يا عم هم فاهمين كل حاجة، ده هو ما ينفعش أصلا، يعني صح جدا إن هم الكفار بيعملوه ده، يعني ده أمن واحد في قريش كلها، ده نبي، فأسيب طبعا حاجتي عنده. فما تستعجب، بالعكس دي حاجات بتخليك تحس إنه في واحد ممكن يرضى لنفسه الكفر أو البعد عن ربنا وهو متيقن إنه إن أنا غلط، متيقن إن أنا غلط. وحكينا فاكرين الوليد بن المغيرة انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، وكان عارف. انما احنا بنختار لنفسنا الضلال واحنا عارفين ان ده ضلال، احنا عارفين ان ده حرام، احنا عارفين ان ده غلط، احنا عارفين ده بيغضب ربنا. احنا في الحاجات الصغيره كده، هم رضيوا في الكفر كله كده، بس تحس ان النفوس البشريه بتفكر بنفس الطريقه، الشهوات والدنيا واللذه والبرستيج والراحه والكسل، هو ده اللي انا عايزه خلاص ايا كان ده معناه ايه. فسيدنا علي نام مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وربنا اعمى انه حد يشوفه. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم ومحدش شافه مع انه عدى من وسطهم، لان انت يعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم ده ربنا قال ايه، الا تنصروه فقد نصره الله، يعني اللي خلاه يهاجر ربنا واللي نصره ربنا، فهو هيبقى معاه من الاول الموضوع لاخره، الاول والاخر ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، عمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج بالليل خالص قبل الفجر وراح لغار ايه؟ برافو، حراء، ده اللي نزل عليه الوحي فيه، غار ثور. ثور وحراء تلخبطش. فحراء ده اللي كان ايه، النبي بيتعبد فيه، بيتحنث فيه الذوات العدد. انما غار ثور ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح. ايه غار ثور ده بقى عشان تبقى فاهم القصه؟ خلينا نفترض كده سريعا، فلنفترض مكه هنا والمدينه هنا، ماشي؟ غار ثور ده هنا اصلا مش في الطريق وتحته، ملوش اي علاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خطته كانت هروح الغار ده وهفضل قاعد فيه 3 ايام اصلا. ليه؟ هو تاني يوم الصبح مكه هتتقلب انه النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهيخرجوا وهيدوروا عليه ومش هيسيبوه. فهو كان هدفه ان هو يعدي المرحله دي، ان انا اقعد هنا 3 ايام ولحد ما هم يقعدوا بقى يفركوا ويروحوا وييجوا ويعملوا دوشه، وبعد كده نخرج احنا نهاجر بقى. ومش هيهاجر من طريق المدينه العادي، هاجر من طريق الساحل. يعني شو الخطه؟ محكمه جدا، الخطه فعلا واقعيه جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ بدا ان هو يستخدم الناس اللي حواليه عشان يساعدوه. فسيدنا عبد الله ابن ابي بكر كان يعمل ايه؟ كان دوره انه كل يوم يجي لهم، يعني كان عارف مكان الغار، يجي لهم عشان يقول لهم النهارده مكه عملوا ايه وطلعوا قرار ايه واجتمعوا وعايزين بيدوروا فين. ده كان دوره الوحيد. واتفق مع واحد تاني اسمه ابن فهيره، كان دوره ده واحد كان بيرعى الغنم، فانت هترعى الغنم في الحته دي عشان عبد الله بن ابي بكر ده اثار اقدامه تتشال. وخلي بالكم العرب تقال جدا في الحته دي، يعني عشان بس يعني اللي هو ايه، هيشوفوا اثار. لا انت مش فاهم، في غزوه بدر لما نجي لها انا بس هسبق عشان تفهم. يعني في غزوه بدر سيدنا ابو سفيان اللي هو كان لسه على الكفر عرف منين المسلمين جايين، يعني هي حاجه بعيده شويه بس يعني حاجه مش احاول اوصفها بشكل كويس، بس مسك ال ال ال البراز بتاع البعير، ماشي، وطلع منه النواه بتاعه التمر وقال لهم ده تمر المدينه، يبقى المسلمين هنا. ودي مش اللي هو عشان هو ما حصلش، هم العرب كده، هم العرب كانوا كده بقى. لا العرب كانوا كده. يعني هو فكره، عشان كده في قصه تانية من القصص المهمه، قصه سيدنا ابو سلمة بن الاكوع، غير ابو سلمة. المهم انه سيدنا سلمة ده كان احد المشركين على حصان وهو على رجله وجابه ازاي، بس بان هو بيمشي ورا اقدام الحصان، فاهمين؟ فالعرب كانوا كده، فكان في واحد مخصوص عشان اثار اقدام اللي راح يقول لهم الاخبار. والسيده اسماء كانت دورها ان هي انا اللي هودي الاكل كل يوم، تروح لهم عشان تودي لهم اكل. خطه فظيعه. وقعدوا كده 3 ايام وحصل اللي احنا عمرنا فعلا ما نتخيله، انه المشركين قرروا هم بيدوروا هنا لحد ما وصلوا للغار. ودي اللي سيدنا ابو بكر قال له ايه، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسكت ابا بكر، انت ازاي تقول كده؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فانا بس كل اللي بقوله ايه، ليه ربنا يخليهم يروحوا لحد هناك طالما مش هيحصل حاجه ويمشوا؟ عشان لقطه ابا بكر. مش اللقطه ابا بكر، عشان اللي احنا لسه قايلين على ام سلمة، ليه يحبسوها طالما هيسيبوها؟ عشان العبوديه اللي هتظهر هنا، عشان تفهم ان انت مش منك، مش بيك الموضوع، مش بيك. انت لو بخططك لوحدك برضو تفشل، انت لو بعقلك برضو تفشل. ده معنى مهم قوي، انت لو معكش ربنا ومعاك كل السبل اللي في الدنيا دي برضو هتفشل، انت اضعف من انك تعيش من غير ربنا. وتاني حاجه، عشان العبوديات اللي هتشوف النبي عليه السلام ظهر منه ايه يا جماعه، النبي عليه السلام ظهر منه ده والله لو ادوني وقت اكتب حاجه عشان الناس يعني، لو ادوني وقت مخمخ اقول ايه، ما تعرفش تطلع التوكل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيكرمه بالمواقف دي، منه بيظهر منه عبوديات احنا فاهم، انت اخرك فاهم تمصمص شفايفك كده معاه وتقول يعني ايه التوكل ده، ايه ده. وخلي بالك سيدنا ابو بكر مش زي ما انت فاكر، مش ايمانه ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضع ايمان ابو بكر في كفه وايمان ايه الامه في كفه لرجح ايمان ابو بكر. الامه بكل الصحابه والعلماء والتابعين واحنا واللي جايين بعدينا. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لان ايمان سيدنا ابو بكر ده في حته تانية. طب سيدنا ابو بكر، طب ما هو كان باين عليه انه خايف اهو. لا ما كانش خايف. كان خايف ولا ما كانش خايف؟ اذ يقول لصاحبه ايه؟ لا تحزن، مش لا تخاف. سيدنا ابو بكر كان مهموم على اللي ممكن يحصل في الدين وفي الرسول وفي الاسلام، مش على نفسه خالص. يعني الموقف عجيب. انت انا عايز تقعد تفكر كتير في الموقف ده عشان بس الوقت. اقعد تفكر في الموقف ده. هل انت مؤمن بربنا؟ طبعا. طب هل انت متوكل عليه بجد؟ يعني اصل هو التوكل بيظهر كده، لما يقفوا عند الغار فهيظهر التوكل اهو. انما مثلا طول ما هو عبد الله بن ابي بكر يقول لهم ايه، لا المشركين مش جايين ولا فاهمين حاجه ولا هتحس انك هادي كده. امتى التوكل يظهر؟ لما الخطر يقترب، لما الابتلاء يشتد. هل انت متوكل على ربنا؟ لازم تبقى عارف، لازم تبقى متوكل على ربنا. شوف ربنا عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. لما تقرا القران بتتعرف على مين ربنا. والله فعلا لما بتقرا القران بتتحول بعد كده عندك عقيده ومشاعر انه ربنا ده مش اي حد يا جماعه، ليس كمثله شيء. بتشوف ربنا فعلا هو بص عمل ايه مع سيدنا ابراهيم في النار، بص عمل ايه مع سيدنا يونس في الحوت، بص عمل ايه مع سيدنا موسى مع فرعون. انت بتتعرف على ربنا بقدره او بنظره لقدرته والقهره والتحكمه والجبروته بشكل مش بنتكلم بقى ايه. عشان كده كان في درس مهم جدا للشيخ احمد عبد المنعم اسمه النظر الى السماء. فكرته ان انت ايه، ما تقعدش تركز في تفصيله مشكله اللي هو انا هتجوز ازاي، انا هخف ازاي، انا هاكل ازاي، انا هشرب ازاي. اطلع فوق، زوم اوت كده وافهم انت بتعبد مين. لما بتقرا القران ربنا بيكلمك عن نفسه بمواقف، يعني بيقول لك انه اهلك عاد وثمود، مش مثلا فاهم في واحد مستحلف لك فاهم وعايش. ربنا بيكلمك عن ليفلز عاليه جدا جدا جدا. وبعد كده بتنزل انت بقى لمشكلتك الصغيره التافهه اللي هي اصلا ما تسويش حاجه في قدره ربنا، فبتحس ان هي مش حاجه اصلا، تحس ان هي مش موضوع اصلا. فحتى الايه بتاعت الهجره دي، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كلمه ايه كلمه الذين كفروا دي. يعني ايه كلمه الذين كفر؟ ايه الكلمه دي؟ لا يعني ايه الكلمه بالظبط كده؟ انه احنا مثلا ايه هنقتل رسول الله، او ان احنا هن هن هنهلك الاسلام ده. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى. بعد كده ربنا يقول ايه؟ وكلمه الله العليا. معلش عشان دي حته مهمه. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، خلاص. بعد كده اللي بعديها دي وكلمته بالضمه. يعني ايه بالضمه؟ يعني ده مبتدا، يعني دي جمله تانية خالص مالهاش دعوه باللي قبليها. مش وجعل كلمه الله العليا، فاهمين؟ وجعل كلمه الله العليا ان هي ما كانتش العليا، انما هي مش كده، هي ايه؟ وكلمه الله العليا. ده الاصل اصلا، ده يعني ده الديفولت اصلا، انه الله كلمه، انه الله هو الاعلى. ودي من الاسماء الرهيبه، انه الله هو الاعلى. اللي هيقوله هيحصل واللي يريده هيمشي. الله اعلى من كل حد. فان انت تستوعب بقى الكلام في الهجره فيخليك من هو الله، دي بتكبر عندك ويقدر على ايه وبيقهر ازاي البشر، ان هو يخليهم واقفين عند الغار ومش هتشوفوهم. ده من قهر ربنا والله. اسم الله القهار من الاسماء العميقه قوي. القهر بتاعنا غير القهر بتاع ربنا. القهر بتاعنا ان انا احط مسدس واقول لك قوم صلي، ده الانسان هو بيقهر. الله مش كده. الله يقهرك وانت قاعد كده تنام، طب حاول تقوم، لا مش عارف افضل قايم. طب وانت نايم حاول تصحى، لا مش عارف افضل صاحي. ربنا بيقهر على قدره. ربنا يخليهم يقفوا عند الغار وايه ومش هتشوفوهم. طب ده فاضل لنا حته، لا هيوديهم لحد الغار وبرده مش هيتمكنوا منهم. شايف ربنا عامل ازاي؟ فانت محتاج تستوعب من الدروس دي انه علاقتك بربنا لازم فعلا ترتقي في ايمانك بربنا. ربنا بيقدر على ايه وبيعمل ايه. ففعلا الموقف بتاع الغار ده فهمت. شوف لما ربنا وداهم الغار عشان نتعلم، احنا نتعلم مين هو ربنا، ونتعلم العبد لازم يبقى عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد، مفيش زيه. نتعلم العبد يبقى عامل ازاي في الاوقات الصعبه دي. نتعلم انه يبقى همك على الدين وعلى مش على نفسك وخلاص وخايف زي سيدنا ابو بكر. فكان صلى الله عليه وسلم يعني نعم العبد، وسيدنا ابو بكر لا تحزن ان الله معنا. فالمهم نرجع بقى. قعدوا 3 ايام واهل مكه مش عارفين يعملوا ايه، وطلعوا قرار اللي هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ليه جايزه رهيبه و100 ناقه وراحوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا سيدنا علي ومسكوه، وسيدنا علي واستجواب بقى وتحقيقات، وراحوا لبيت سيدنا ابو بكر وخدوا بنته اسماء. مواقف صعبه يعني في السيره ان سيدنا اسماء ضربوها والنبي سيدنا علي ضربوه وبداوا يستجوبوه، وفي الاخر ما طلعوش بحاجه فسابوهم وطلعوا القرار ده الجائزه العظيمه للايه للي هيجيبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خرج هو وسيدنا ابو بكر، وكان معاهم واحد كمان الخريت يعني الجايد، يعني واحد هيدلهم على الطريق. هم مش عارفين طريق الهجره بالذات، عايزين طريق مختلف من حته، فاستعانوا بواحد عشان يساعدهم في ده. وخلاص ماشيين هم الثلاثه في طريق الهجره، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم هجرته. ففي واحد قاعد في مكه، فجي واحد من بره مكه فبيقول انا شفت اتنين ماشيين فين، فده شكلهم كذا وكذا. فقام قايل لهم ايه، لا ده مش هم، ده فلان وفلان عارفهم وكذا. وهو عارف كويس ايه ان هم دول ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز الجايز انا. ده اسمه مين؟ اسمه سراقه، سيدنا سراقه ابن مالك. سيدنا لانه اسلم برضه، تمام. سيدنا سراقه ابن مالك. فقال لك بص انا كتم على الموضوع واشوف انا هعمل ايه. وراح وجهز بعيره وخرج، ولحد ما مشي في الطريق اللي التاني قال عليه لحد ما لقاهم. فسيدنا سراقه بقى ايه قصته بتضحك قوي. سيدنا سراقه بيقول انا قبل ما اخرج، هم عندهم فكره الازلام دي. الازلام ايه؟ ربنا قال في القران تستقسموا بالازلام. الازلام دي كان يعملوا اي حاجه زي مثلا حجر كده او يعني احجار او ايا كان يعني، ويرمي ولو طلعت كذا هعمل، لو ما طلعتش كذا هعمل. خلاص هو بيقرر بناء على ايه؟ بناء على رميه كده. والموضوع واضح يعني، يعني هي هنستقسم ونشوف اللي هيحصل. فعارف ان توس كويس، فهم كانوا بيتوسوا ازلام. فسيدنا سراقه قال اخرج ورمى ولا ما اخرجش؟ فرمى. فقال فخرج الذي اكره. يعني ايه اللي طلع؟ انك هتخرجش. قام قايل قمت خارج خلاص. فهو بيقول فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، فبدا يستقسم طب اروح ولا ما اروحش؟ فخرج الذي اكره فقمت رايح. فسيدنا سراقه بيقول كلما اقتربت ايه اللي يحصل؟ هو بيقول الحصان بتاعي رجله تغطس جوه الرمل ويقف كده مش عارف يتحرك، وقع ويقوم فيستقسم الازلام فيخرج الذي يكره، فيقوم قوم الحصان ويمشي شويه يقوم وقع. فبيقول فعلمت انه ممنوع. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه من اول يوم، من اول الموضوع وربنا معاه. فانت لازم تبقى عارف انه من اول لحظه وربنا معاك، وفي الاوقات اللي انت مش هتقدر ربنا معاك. يقول اياك نعبد واياك نستعين. فاصل العباده اصل في ان هو يعينك. فربنا من اول لما كانوا قدروا ان هم يقتلوه بعت له سيدنا جبريل. لما الغار ما خلاهمش يشوفوه. المواقف اللي هي انت مش تقدر عليها ما تقلقش لان ربنا معاك. فالموقف ده ربنا مش هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سراقه بيقول انا عارف ان هو كده ايه، انا اصلا عارف انه نبي من الاول وعارف ان هو مش عارف اصلا تمام. فبيقول حتى ايه، بيقول انا ناديت على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طب ايه؟ قال له يعني ايه اذن لي ان اقطع، يعني انا عايز اقرب لك فيعني اديني الامان. تخيلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا سراقه وقال له تكتم عني، يعني ما تقولش اللي احنا، ما تقولش ان انت شفتنا، وايه ولك سواري كسرى. مين كسرى ده؟ ملك الفرس. قال له ووعدك انك هتاخد الاساور بتاعت كسرى. فسيدنا سراقة عمل ايه؟ قال له طب هطلع ورقة وتكتب لي الكلام ده. هو عارف انه نبي، هو عارف ان ده صح، هو عارف ان ده هيحصل، هو الموضوع الموضوع عنده مسلم، بس هو بالنسبه له قبل ما يسلم مبادئه في الارض، نبي مش نبي، انا عايز الجايزه دلوقتي. هو بقى عارف انه الجايزه مبدئيا انا مش عارف اجيبه في جايزه تانية. ولك سواري كسرى. وبعد فتح الفرس على ايد سيدنا عمر، سيدنا سراقة راح له بالورقه وخد وخد وبعد ما اسلم طبعا. انما سبحان الله فعلا، يعني قلت لكم في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيألف قلوبها بطريقة، بس انت خليك أرجل من كده، وخليك زي الأنصار اللي بايعوا دول. سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه؟ بيقول انا كعب بن مالك ده واحد من اللي شاهدوا البيعة دي، بيقول انا شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وشهدت البيعة، وبيقول وما أحب لي أن أكون شهدت بدرا بهذه البيعة. يعني ايه؟ يعني البيعة دي عندي أعظم من أي حاجة أنا عملتها، لانه موقف رجوله، انا عارف انا بعاهد ربنا على ايه، موقف رجوله يعني. فايه اللي حصل؟ فخلاص هم ماشيين، وسيدنا ابو بكر سبحان الله الخوف اللي على النبي صلى الله عليه وسلم ده معاه من اول الطريق، وهو يعني يقول كل شويه امشي على يمينه، امشي وراه، امشي قدامه، خايف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيقرا قران في حته ثانيه صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا يعني. وهو سيدنا ابو بكر خايف عليه. وشويه لما دخلوا الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم استنى اخش انا الاول. ليه؟ الغار ده قد كده، عشان لو في عقرب، لو في تعبان، المهم انت يا رسول الله. حاجه عجيبه جدا فعلا. وفي مره كانوا هم ماشيين عطشانين، فلقى واحد معاه لبن، فجاب اللبن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جمله عجيبه، قال فشرب حتى رضيت. جمله خطيره، جمله برضو ايه محتاجه واحد يبقى قاعد بيكتب كتاب وعايز يقول حاجه حلوه عشان الناس فاهم تعيط وتسق. والله جمله عجيبه، بس ده حب سيدنا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. دي الحاجات دي ما بتتكلفش، مش هتعرف تجيبها الا لو هي كده من الاخر. عشان كده اذا يقول لصاحبه ده حب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدنا ابو بكر جدا، وقال ما نفعني مال، ما نفعني مال ابو بكر، ما حدش نفعني بفلوسه زي ما ابو بكر عمل معايا. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد ليه عندنا يد. يعني ايه يد؟ يعني ليه عندي حاجه. عشان كده ربنا قال في سوره الليل ايه؟ وما لاحد عنده من نعمه تجزى. نفس المبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش حد ليه عندي يد الا وعملتها، يعني في حدش ليه عندي، يعني قدم لي مساعده الا رديتها له، ما حدش ليه عندي حاجه الا عملتها له، انا يعني ما حدش محتاج، يعني انا كده موفي مع كل حد. قال الا ابو بكر. ابو بكر ما اعرفش يوفي اللي عمله معايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. فيعني لا سيدنا ابو بكر ان شاء الله نحاول نتكلم عنه في مرات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل خلاص ايه، مش المدينه، عشان انتوا فاهمين المدينه بلد بس في ضواحي وجوانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل، فاهل المدينه كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، فبقوا كل يوم يخرجوا ويقفوا، ما كانش حد فاهمش، كل يوم يخرجوا يقفوا، ولحد ما واحد من اليهود كان فوق النخل فشافه، فقال هذا ايه جدكم اهو اللي انتوا بتدوروا عليه جه. فخرج اهل المدينه واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب انه مين اللي جاي عليهم؟ دي خطيره قوي ده يا جماعه. اللي جاي عليهم مين؟ في اتنين جايين. مين هما؟ سيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس بتجري على سيدنا ابو بكر، فالناس جريت على سيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر قام عامل قال يعني الشمس بايه؟ ان هو بيغطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. فالناس قامت جري على النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده عجيب والله. ان انت ما تبقاش عارف النبي صلى الله عليه وسلم وسط اصحابه دي عجيبه. وده اللي كان بيحصل كتير. كتير يجي واحد ما يعرفوش عايز يتكلم معاه، عايز يسلم، عايز ايا كان، ويقول لهم فين محمد؟ فيقولوا له الرجل اللي قاعد كذا اللي شايف الناس دي اللي جنب ده شكله كان واحد منهم عادي. ودي مشكله كبيره عندنا. يعني لما واحد النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال له رجل جميل يحب الجمال، يعني انا بحب البس، هل ده الكبر؟ قال له لا، بس خلي بالك من حب التميز الاوفر اللي عندنا ده، اللي هو ايه يعني لازم ابقى ملفت، فاهم؟ لازم ابقى مختلف. في ناس كده ما ينفعش ابقى عادي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتعرف وسط اصحابه، يعني ليه؟ لانهم مسلمين عادي. ليه البس حاجه مختلفه عنهم واقعد في حته مختلفه عنهم وامشي بطريقه مختلفه عنهم خلي بالكم من دي، خلي بالكم من دي. تواضع، تواضع وعادي، خليك واحد من الناس عادي جدا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني ايه من المسلمين. دي مهمه قوي دي. ماشي، نحن نحب نلبس ونحب، بس بلاش ايه بقى، بلاش المنظره، بلاش الفشخره، بلاش دي منين دي وريني دي اصلي دي وريني دي بتاع. وتحب انه انت ايه، اهم حاجه انه وانا لابس ايه، وخلي بالك وانا جبت ايه، والجزمه اللي مش عارف ايه، والالوان اللي مش عارف. ساعات بنأفور كده، بنحب التميز قوي، بنحب الظهور قوي. اتعلم دي من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بره المدينه، يعني في اوائل المدينه، وصل وقعد بقى، قعد اكتر من يوم في قباء. قباء دي حته بره المدينه. واول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد وصلى فيه، وبعد كده راح المدينه بعديه بكام يوم، يعني ما دخلش المدينه اول يوم، ريح شويه في قباء. وانت لو رحت المدينه دلوقتي بتقدر تزور قباء، هي بالعربيه دلوقتي 20 دقيقه ماشي. فانت فاكر نفسك ان هي دي مدينه، يعني كده في المدينه، بس يعني هو الموضوع كان مختلف شويه على ايامهم، وصحراء ومفيش بيوت ومفيش عربيات، فمش كل حاجه. المدينه كانت تعتبر هي، عارفين يا جماعه عشان بس تفهمين، حد راح المدينه؟ حد ما راحش؟ اللي ما راحش يرفع ايده. يا لهوي، قولوا اشهدوا انا ما روحش المدينه. طيب الحمد لله احنا رحنا والله. طب حد شاف المسجد النبوي قبل كده؟ عارفينه ده؟ تمام. عارفين الساحه اللي بره دي؟ ماشي، مش في ساحه كده بره كبيره كده؟ هم الصحابه كانوا عايشين هنا، فاهمين؟ يعني اللي بره ده يعتبر ايه، اللي هو التجمع بقى وطريق السويس، فاهمين؟ انما الساحه دي يعني المسجد ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في الحته اللي هي فيها القبر بتاعه ده، بيته. والباقي ده ايه، المسجد كان فين لو رحتوا؟ يعني المسجد، يعني مش عارف النسبه بالظبط، بس اصلا ما يكمل المسجد النبوي زمان ما يكملش 5% من المسجد اللي هو اللي جوه ده، والباقي ده كله هو، فاهمين الفكره؟ فالفكره قباء دي لما اقول لك حاجه نص ساعه بعيده، دي بعيده قوي. جبل احد اللي هو بنروحه برضو مثلا نص ربع ساعه تلت ساعه، ده هم خرجوا عشان يحاربوا هناك بدل ما المشركين يحاربوهم جوه، فاهمين ابعاد الحته اللي في حد هنا عنده الذكاء الهندسي ده ولا انتوا ماشي؟ المهم يعني، فانا ليه بقول ده عشان تفهموا، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في قباء شويه وبعد كده راح المدينه. وهو بقى داخل المدينه نفسها طبعا كله بيستقبله، وموقف عجيب فعلا، كله يعني من من من من, من شام العرب اصلا الكرم، وكمان ده النبي صلى الله عليه وسلم وما عندوش بيت، يعني هو ما عندوش بيت، فهو داخل فكله بقى ايه، يا رسول الله اتفضل عندي، وياخد بقى ياخدوا الناقه بتاعته وياخدوها عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، دعوها، سيبوا دعوها انها ماموره، هي عارفه هي رايحه فين. وراحت فعلا، وفجاه قعدت في حته كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص احنا نبني المسجد هنا مكان ما هي قعدت. طبعا هيبني المسجد هنا، يعني هو بيته هيبقى هنا خلاص. فاستقبله احد الانصار اللي هي بركه عنده الناقه عند نفس المنطقه دي، اللي هو سيدنا ابو ايوب، اسمه ابو ايوب. فتخيل كده المشهد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ايه، انا هبات عندك النهارده. ده حوار بقى، اه والله. كل ما اتخيل الراجل ده اللي هو دخل لمراته وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هيبات عندنا النهارده، والليله دي هنبات عند النبي صلى الله عليه وسلم، هيبات عندنا. الحوار عجيب، هنحضر اكل ايه، طب هنعمل ايه، طب هنضبي البيت، طب حوار. الحوار يعني نفسي اقعد مع سيدنا ابو ايوب كده ويحكي لي كده عن المشهد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل واقعد هنا. وبيحكي سيدنا ابو ايوب عن الموضوع، مش ما سابوش برضه، هو حكى، وهو قال انا بيتي كان دورين، فانا كنت انا بنام تحت، فقلت بلاش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فوق عشان لو حد عايز يجي له، فقلت انا ومراتي نطلع فوق. فبيحكي، فالقصه حلوه، والقصه تحس كده يا نهار ابيض، النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيت واحد يقول له ان النهارده هتستضيفني، ده حوار ده. بس يعني ربنا يرزقنا صحبته في الاخر يعني. فده كده ايه، الهجره بسرعه عشان الوقت، بس هي فعلا فيها كتير. يعني لو علينا كنا قسمناها، بس انا نفسي بقول لكم مش بس احداث وعرفناها، في دروس يعني تحس كده ايه، في حاجات كتيره قوي نتعلمها النهارده، من اول الرجوله في البيعه، وانه البيعه دي مش كلمتين تهريج، لحد ما ان انت يبقى في ذهنك حاضر انا ببايع او هخش في المعمعه دي عشان حاجه اسمها جنه اعظم بكتير من اي حاجه. موقف البيع موقف عظيم ممكن يبقى درس لوحده. موقف هجره الصحابه مواقف هجره الصحابه وانا ما قلتش ربعها مواقف تتعلم منها تتعلم منها فعلا. الابتلاء والسيده ام سلمه والقصص اللي قلناها دي وسيدنا عياش وسيدنا هشام بن العاص مواقف تتعلم منها ما تضعفش وما تفتنش. هو سيدنا عمر كده ففتتن ففتن خلاص. ففي مواقف كتيره بصراحه النهارده احداث الهجره نفسها طبعا ده بيتقال بقى كتير لازم تاخد بالاسباب ولازم تخطط. ايوه ما احنا فاهمين بس احنا مش مشكلتنا هنا يعني عارفين كانه اللي بياخد اسباب هنا واللي بيتوكل بس هنا احنا هنا في الاخر خالص. فانا مش محتاج اكلمكم على اخذ الاسباب احنا محتاجين نتربى على مين هو ربنا ونتوكل عليه فعلا ونثق فيه عشان يعني بقى هنا بس يعني احنا عايزين بس ايه نخش شويه كده. انما احنا الحمد لله ورقه وقلم وخطه وكلم فلان واسال وروح احنا دي كويسين قوي فيها. انما احنا عايزين نتعلم من الهجره الجانب اللي احنا ضعاف فيه الجانب الايماني الجانب اللي ظهرت فيه مين هو ربنا مع سراقة وهم عايزين يقتلوه وربنا بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني قالوا طب نكتفوا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. تتعلم أنه الله لما يمكر بحد انسى والله خير الماكرين. ده الحاجة الإيمانية المهمة نتعلمها من الهجرة. وكان عصام وصل المدينة زي ما قلنا وإن شاء الله مرة جاية نتكلم عن بدايات يعني ايه الاسلام في المدينة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.